مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم سورة الأنبياء عليهم السلام. قرأ حفص وحمزة والكسائي وقال ربي يعلم القول بالألف والباقون قل بغير ألف. حفص إلا رجال نوحي إليهم بالنون وكسر الحاء والباقون بالياء وفتح الحاء. حفص وحمزة والكسائي في الثاني نوحي إليه بالنون وكسر الحاء والباقون بالياء وفتح الحاء. ابن كثير ألم يرى الذين كفروا بغير واو بعد الهمزة والباقون أولم يرى بالواو. ابن عامر ولا تسمع بالتاء مضمومة وكسر الميم. الصم بالنصب والباقون بالياء مفتوحة وفتح الميم. الصم بالرفع. نافع مثقال حبة هنا وفي لقمان برفع اللام والباقون بنصبها. قنبل وضياء بهمزة بعد الضاد والباقون بياء مفتوحة بعدها. الكسائي جذابا بكسر الجيم والباقون بضمها. نافع وحفص أف لكم بالتنوين وكسر الفاء. وابن كثير وابن عامر بفتح الفاء من غير تنوين والباقون بكسر الفاء من غير تنوين. الكوفيون وابن عامر أئمة بهمزتين والباقون بألف وياء. ابن عامر وحفص لتحصنكم بالتاء وأبو بكر بالنون والباقون بالياء. ابن عامر وأبو بكر ننجي المؤمنين بنون ونجي المؤمنين بنون واحدة والجيم مشددة والباقون بنونين والجيم مخففة. أبو بكر وحمزة والكسائي وحرم على بكسر الحاء وإسكان الراء والباقون بفتحهما وألف بعد الراء. ابن عامر إذا فتحت بتشديد التاء والباقون بتخفيفها. عاصم يأجوج ومأجوج بهمزة والباقون بغير همز. لا يحزنهم قد ذكر في آل عمران. لا يحزنهم هنا في خطأ. النون لا ميم بدلها. لا يحزنهم الفزع. لا يحزنهم قد ذكر في آل عمران. حفص وحمزة والكسائي للكتب على الجمع والباقون على التوحيد. حمزة في الزبور بضم الزاي والباقون بفتحها. حفص قال ربكم بالحق بالألف والباقون بغير ألف. ياءتها أربع. ذكر من معي فتحها حفص. إني إله فتحها نافع وأبو عمرو مسني الضر وعبادي الصالحون سكنهما حمزة. سورة الحج. قرأ حمزة والكسائي سكرى وما هم بسكرى بغير ألف على وزن فعلى والباقون بألف على وزن فعالى. ليظل قد ذكر في إبراهيم. ورش وأبو عمرو وابن عامر ثم ليقطع بكسر اللام. ورش وقنبل وأبو عمرو وابن عامر ثم ليقضوا بكسر اللام. وابن ذكوان وليوفوا وليطوقوا بكسر اللام فيهما والباقون بإسكان اللام في الأربعة. هذان قد ذكر في النساء. نافع وعاصم ولؤلؤا هنا وفي فاطر بالنصب والباقون بالخفض. وترك أبو بكر وأبو عمرو إذا خفف الهمزة الأولى من لؤلؤ واللؤلؤ ولؤلؤا في جميع القرآن. وحمزة إذا وقف سهل الهمزتين على أصله وهشام يسهل الثانية فيه في غير النصب على أصله. يعني هذا فيه إجمال. يعني حمزة يعني له إبدال الأولى واو كذا والثاني هذا الوجه له. الوجه الثاني قال وحمزة إذا وقف سهل الهمزة يعني إبدال الأولى واو والثانية أيضا ولكن مع الروم والثالثة يسهلها كما قال المصنف رحمه الله. نعم. والباقون يحققونهما. حفص للناس سواء بالنصب والباقون بالرفع. أبو بكر وليوفوا بفتح الواو وتشديد الفاء والباقون بإسكان الواو المخففة. نافع فتخطفه بفتح الخاء وتشديد الطاء والباقون بإسكان الخاء وتسكيف الطاء. حمزة والكسائي منسكا في الموضعين بكسر السين والباقون بفتحها. ابن كثير وأبو عمرو إن الله يرفع بفتح الياء والفاء وإسكان الدال ومن غير ألف والباقون بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها وكسر الفاء. نافع وعاصم وأبو عمرو أذن للذين بضم الهمزة والباقون بفتحها. نافع وابن عامر وحفص يقاتلون بفتح التاء والباقون بكسرها. ولولا ذكر الله قد ذكر في البقرة. الحرميان لهدم الصوامع بتخفيف الدال والباقون بتشديدها. وأدغم التاء في الصاد هنا حمزة والكسائي وأبو عمرو وابن ذكوان. أبو عمرو أهلكتها بتاء مضمومة والباقون بنون مفتوحة وألف بعدها. ابن كثير وحمزة والكسائي مما يعدون بالياء والباقون بالتاء. ابن كثير وأبو عمرو معجزين هنا وفي الموضعين من سبأ بتشديد الجيم من غير ألف والباقون بالألف وتخفيف الجيم. ثم قتلوا قد ذكر في آل عمران ومدخلا في النساء الحرميان وابن عامر وأبو بكر. وأن ما تدعون هنا وفي لقمان بالتاء والباقون بالياء منسكا ذكر في أول هذه السورة. فيها ياء واحدة بيتي للطائفين فتحها نافع وحفص وهشام. وفيها محذوفتان والبادي ومن والبادي ومن أثبتها في الحالين ابن كثير وأثبتها في الوصل ورشم وأبو عمرو. كان نكير أثبتها في الوصل حيث وقعت ورشم. سورة المؤمنون. قرأ ابن كثير لأمانته هنا وفي المعارج بغير ألف على التوحيد والباقون بالألف على الجمع، حمزة والكسائي وعلى صلاتهم على التوحيد والباقون بالألف على الجمع، أبو بكر وابن عامر عظما فتسون العظم وفتح العين وإسكان الضاء فيهما والباقون بكسر العين وفتح الضاء وألف بعدها، الكوفيون وابن عامر سيناء فتح السين والباقون بكسرها، ابن كثير وأبو عمرو تنبت بالدهن بضم التاء وكسر الباء والباقون بفتح التاء وضم الباء، نافع وابن عامر وأبو بكر نسقيكم فتح النون والباقون بضمها، الكسائي من إله غيره بخفض الضاء والباقون بالرفع، حفص من كل زوجين بتنوين اللام والباقون بغير تنوين، أبو بكر منزلا بفتح الميم وكسر الزاي والباقون بضم الميم وفتح الزاي، الكسائي كان يقف على هيهات هيهات بالهاء وتابعه الجزي على ذلك فكان يقفان هيها هيها والباقون بالتاء اتباعا لخط المصحف، ابن كثير تترم بالتنوين ووقف بالألف عوضا منه والباقون بغير تنوين وهم في الراء على أصولهم، ابن عامر وعاصم إلى ربوة بفتح الراء والباقون بضمها، الكوفيون وإن هذه بكسر الهمزة والباقون بفتحها، وخفف ابن عامر النون وجزمها وشددها الباقون، نافع تهجرون بضم التاء وكسر الجيم والباقون بفتح التاء وضم الجيم، حمزة والكسائي وأن تسألهم خراجا بألف والباقون بغير ألف، ابن عامر فخرج ربك بإسكان الراء بغير ألف والباقون بفتحها وبالألف، قد ذكر الاستفهامان في الرعد ومتنا في آل عمران، وأبو عمرو سيقولون الله في الحرفين الأخيرين بالألف ورفع الهاء والباقون بغير ألف مع كسر اللام وجر الهاء ولا خلاف بالحرف الأول، ابن كثير وابن عامر وابو عمرو وحفص عالم الغيب بخفض الميم والباقون برفعها، حمزة والكسائي شقاوتنا بالألف مع فتح الشين والقاف والباقون بكسر الشين مع إسكان القاف من غير ألف، النافع وحمزة والكسائي سخريا هنا وفصاد بضم السين والباقون بكسرها ولا خلاف في الذي في الزخرف، حمزة والكسائي إنهم هم الفائزون بكسر الهمزة والباقون بفتحها، ابن كثير وحمزة والكسائي قل كم لبثتم بغير ألف، وحمزة والكسائي قل إن لبثتم بغير ألف والباقون بالألف فيهما، حمزة والكسائي لا ترجعون بفتح التاء وكسر الجيم والباقون بضم التاء وفتح الجيم، فيها ياء واحدة لعلي أعمل سكنها الكوفيون، سورة النور، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وفرضناها بتشديد الراء والباقون بتخفيفها، ابن كثير بهما رأفة هنا بتحريك الهمزة والباقون بإسكانها ولا خلاف في الذي في الحديث، الكسائي المحصنات بكسر الصاد والباقون بفتحها، حفص وحمزة والكسائي أربع شهادات، الأول برفع العين والباقون بالنصب ولا خلاف في الثاني أنه بالنصب، حفص والخامسة أن غضب الله بنصب التاء والباقون برفعها ولا خلاف في رفع الأول، نافع اللعنة الله وأن غضب الله بتخفيف النون فيهما ورفع التاء وكسر الضاد من غضب ورفع الهاء من اسم الله عز وجل والباقون بتشديد النون ونصب التاء وفتح الضاد وجر الهاء، قنبل وحفص وابن عامر والكسائي خطوات الشيطان بضم الطاء والباقون بإسكانها، حمزة والكسائي يوم يشهد عليهم بالياء والباقون بالتاء، نافع وعاصم وأبو عمرو وهشام على ذنوبهن بضم الجيم والباقون بكسرها، أبو بكر وابن عامر غير أولي الإربة بنصب الضاء والباقون بجرها، ابن عامر أيها المؤمنون وفي الزخرف يا أيه المؤمنون وفي الزخرف يا أيه الساحر، وفي الرحمن أيه الثقلان بضم الهاء في الوصف في الثلاثة والباقون بفتحها، ووقف أبو عمرو والكسائي عليهن أيها بالألف ووقف الباقون بغير ألف، إكراههن قد ذكر في باب الإمالة، ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي آيات مبينات في الموضعين هنا مبينات في الموضعين هنا وفي الطلاق بكسر الياء والباقون بفتحها، أبو عمرو والكسائي دريء بكسر الدال والمد والهمز، وأبو بكر وحمزة بضم الدال والمد والهمز، وإذا وقف حمزة سهل الهمز على أصله والباقون بضم الدال وتشديد الياء من غير همز، ابن كثير وأبو عمرو توقد بالتاء مفتوحة وفتح الواو والدال وتشديد القاف، وأبو بكر وحمزة والكسائي بالتاء مضمومة وإسكان الواو وضم الدال مخففة والباقون كذلك إلا أنه بالياء، ابن عامر وأبو بكر يسبح له بفتح الباء والباقون بكسرها، البزي سحاب بغير تنوين والباقون بالتنوين، ابن كثير ظلمات بالخفض والباقون بالرفع، حمزة والكسائي خالق كل دابة بألف ورفع القاف على وزن فاعل وخفض كل والباقون خلق على وزن فعل ونصب كل، أبو بكر وأبو عمرو وخلاد بخلف عنه ويتقه بإسكان الهاء وقالون باختلاف كثرة الهاء ويتقه بإسكان الهاء وقالون باختلاف كثرة الهاء والباقون وعدم إشباعها الاختلاس وعدم الإشباع لقالون، أنا أسمع بعض القراء يقرأ لقالون وأشبعها هذا غير صحيح، القانون له الاختلاس نعم باختلاس كسرة الهاء والباقون بصلتها بياء، وحفص ويتقه بإسكان القاف واختلاس كسرة الهاء والباقون بكسر القاف وصلة الهاء، والهاء في الوقف ساكنة بإجماع، أبو بكر كما استخلف بضم التاء وكسر اللام وإذا ابتدأ ضم الألف والباقون بفتحهما وإذا ابتدأوا كسروا الألف، ابن كثير وأبو بكر وليبدلنهم مخففا والباقون مشددا. ابن عامر وحمزة لا يحسبن الذين بالياء والباقون بالتاء. أبو بكر وحمزة والكسائي ثلاث عورات بالنصب والباقون بالرفع. ورش وحفص وأبو عمرو أو بيوتي بضم الباء والباقون بكسرها. حمزة إمهاتكم بكسر الهمزة والميم. والكسائي بكسر الهمزة في الوصل وفتح الميم. والباقون يضمون الهمزة ويفتحون الميم في الحالين ليس فيها من الياءات شيء. سورة الفرقان. قرأ حمزة والكسائي نأكل منها بالنون والباقون بالياء. ابن كثير وابن عامر وأبو بكر ويجعل لك قصورا برفع اللام والباقون بجزمها. ابن كثير ضيقا بإسكان الياء والباقون بتشديدها. ابن كثير وحفص ويوم يحشرهم بالياء والباقون بالنون. ابن عامر فنقول أأنتم بالنون والباقون بالياء. حفص فما تستطيعون بالتاء والباقون بالياء. الكوفيون وأبو عمرو ويوم تشقق السماء هنا وفقاف بتخفيف الشين والباقون بتشديدها. ابن كثير وننزل بنونين الثانية ساكنة وتخفيف الزاي ورفع اللام. الملائكة بالنصب والباقون بنون واحدة وتشديد الزاي وفتح اللام ورفع الملائكة. حفص وحمزة وعاد وثمود بفتح الدال من غير تنوين ووقف من غير ألف. والباقون بالتنوين ووقفوا بالألف عوضا منه. ابن كثير ويرسل الريح بالتوحيد والباقون بالجمع. عاصم بشرا بالباء مضمومة وإسكان الشين. وابن عامر بالنون مضمومة وإسكان الشين. حمزة والكسائي بالنون مفتوحة وإسكان الشين. والباقون بالنون مضمومة وضم الشين. حمزة والكسائي ليذكروا بضم الكاف وإسكان الذال. والباقون بفتحهما مشددا. حمزة والكسائي لما يأمرنا بالياء والباقون بالتاء. حمزة والكسائي فيها سرجا بضمتين والباقون بكسر السين وفتح الراء وألف بعدها. حمزة أن يذكر بإسكان الذال وضم الكاف مخففة والباقون بفتحهما مشددين. نافع وابن عامر ولم يقتروا بضم الياء وكسر التاء. وابن كثير وابو عمرو بفتح الياء وكسر التاء. والباقون بفتح الياء وضم التاء. ابن عامر وابو بكر يضاعف له ويخلد فيه برفع الفاء والدال. والباقون بجزمهما. وابن كثير وابن عامر على اصلهما يحذفان الالف ويشددان العين. ابن كثير وحفص فيه مهانا بصله الهاء بياء هنا خاصه. والباقون يختلسون كسرتها. الحرميان وابن عامر وحفص ذرياتنا بالالف على الجمع. والباقون بغير الف على التوحيد. ابو بكر وحمزه والكسائي ويلقون فيها بفتح الياء وإسكان اللام مخففا. والباقون بضم الياء وفتح اللام مشددا. فيها يا آني يا ليتني اتخذت فتحها أبو عمرو إن قومي اتخذوا. فتحها نافع وأبو عمرو والبزي. سورة الشعراء. قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي طاسين ميم هنا وفي أول القصص وطاسين في أول النمل بإمالة فتحة الطاء. والباقون بإخلاص فتحها. وأظهر حمزة النون من هجاء سين عند الميم هنا وفي القصص وأدغمها الباقون. أرجه وقال نعم وقال نعم وتلقف وآمنتم قد ذكر في الأعراف. الحرميان أنسل بوصل الألف والباقون بقطعها. نافع وأبو عمرو وحفص وهشام وعيون بضم العين والباقون بكسرها. الكوفيون وابن ذكوان حاذرون بالألف والباقون بغير ألف. حمزة فلما تراء الجمعان بإمالة فتحة الراء في الوصل وإذا وقف أتبعها الهمزة فأمالها مع جعلها بين على أصله. كيف يصنع هذا؟ فالآن طول في هذه لأنها غريبة هذه لحمزة. ماذا لحد قراءة لحمزة أفرد لحمزة فلما ترى كيف يقرأ حمزة فلما تراء الجمع تراء اقرأ طيب وكيف تقرأ أحسنت مع المد والقصر تري والمد مقدم في الأداء نعم ما شاء الله عليك نعم وإذا وقف أتبعها الهمزة فأمالها مع جعلها بين على أصله فتصير بين ألفين مما ممالتين. الأولى أميلة إمالة فتحة الراء والثانية أميلة إمالة فتحة الهمزة وهذا تحكمه المشافهة غير أن هذا حقيقته على مذهبه والباقون يخلصون فتحة الراء والهمزة في حال الوصل. فأما الوقف فالكسائي يقف بإمالة فتحة الهمزة فيميل الألف التي بعدها المنقلبة من الياء لإمالتها وورش يجعلها فيه بين على أصله في ذوات الياء. والباقون يقفون بالفتح. ابن كثير وأبو عمرو والكسائي إلا خلق الأولين بفتح الخاء وإسكان اللام. والباقون بضمهما. الكوفيون وابن عامر فارهين بالألف والباقون بغير ألف. الحرميان وابن عامر أصحاب ليكة هنا وفي صاد بلام مفتوحة من غير أصحاب ليكة يعني على وزن ضيغم نعم من غير همزة بعدها ولا ألف قبلها وفتح التاء. والباقون بالألف واللام مع الهمزة وخفض التاء والذي في الحجر وقاف بهذه الترجمة إجماع غير أن ورشا يلقي فيهما حركة الهمزة على اللام على أصله. حفص وحمزة والكسائي بالقسطاس بكسر القاف والباقون بضمها، حفص كسفا هنا وفي سبأ بفتح السين والباقون بإسكانها، ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي نزل به بتشديد الزاي، الروح الأمين بنصبهما والباقون بتخفيف الزاي والرفع، ابن عامر أولم تكن لهم بالتاء آية بالرفع والباقون بالياء والنصب، نافع وابن عامر فتوكل بالفاء والباقون بالواو، نافع يتبعهم الغاوون بفتح الباء مخففا والباقون بكسر الباء مشددا، يا آتها 13 يا، إني أخاف وإني أخاف ربي أعلم، فتحهن الحرميان وأبو عمرو، بعبادي إنكم فتحها نافع، إن معي ربي فتحها حفص، عدو لي إلا رب لأبي إنه فتحهما نافع وأبو عمرو، ومن معي فتحها ورش وحفص، إن أجري إلا في الخمسة، فتحهن نافع وابن عامر وأبو عمرو وحفص. سورة النمل، قرأ الكوفيون بشهاب بالتنوين والباقون بغير تنوين، ابن كثير أولى يأتينني بنونين، الأولى مفتوحة مشددة والباقون بنون واحدة مكسورة مشددة، عاصم فمكث بفتح الكاف والباقون بضمها، البزي وأبو عمرو من سبأ هنا وفي سبأ بفتح الهمزة فيهما من غير تنوين، قنبل بإسكانها فيهما على نية الوقف والباقون بخفضها فيهما مع التنوين، الكسائي ألا يسجد بتخفيف اللام ويقف ألا يا ويبتدئ أسجد على الأمر أي لا أي ألا يا أيها الناس اسجدوا، والباقون يشددون اللام لاندغام النون فيها ويقفون على الكلمة بأسرها، ألا يسجدوا على اعتبار أنها يعني أصلها بالآية التي قبلها أي لألا يسجد، يعني غرهم ذلك لألا يسجد وفعل بهم ذلك لألا يسجد، وهنا ألا يسجد يعني ألا يا هؤلاء اسجدوا. نعم، تشوفوا كيف قراءة الكسائي وكيف الرسم. نعم، حفص والكسائي ما تخفون وما تعلنون بالتاء فيهما والباقون بالياء، عاصم وأبو عمرو وحمزة فألقه إليهم بإسكان الهاء، وقالون يختلس كثرتها في الوصل والباقون يشبعونها فيه، أنا آتيك به قد ذكر في الإمالة، قنبل عن سأقيها وفي صاد بالسؤق وفي الفتح على سؤقه بالهمز في الثلاثة والباقون بغير همز، حمزة والكسائي لتبيننه ثم لتقولن بالتاء فيهما وضم التاء الثانية في الأول وضم اللام الثانية في الثاني، والباقون بالنون وفتح التاء واللام، أبو بكر مهلك أهله بفتح الميم واللام، وحفص بفتح الميم وكسر اللام، والباقون بضم الميم وفتح اللام، الكوفيون أن دمرناهم بفتح الهمزة والباقون بكسرها، أبو بكر قدرناها بتخفيف الدال والباقون بتشديدها، عاصم وأبو عمرو خير أما يشركون بالياء والباقون بالتاء، أبو عمرو وهشام قليلا ما يذكرون بالياء والباقون بالتاء، ابن كثير وحمزة والكسائي ومن يرسل الريح بالتوحيد والباقون بالجمع، عاصم بشرا بياء مضمومة وإسكان الشين، وابن عامر بالنون مضمومة وإسكان الشين، بباء مضمومة وإسكان الشين. نعم، وابن عامر نعم مضمومة وإسكان الشين، وحمزة والكسائي بالنون مفتوحة وإسكان الشين، والباقون نعم بالنون مضمومة وضم الشين بالنون. ابن كثير وأبو عمرو بل أدرك علمهم بقطع الألف وإسكان الدال من غير ألف على وزن أفعل، والباقون بوصل الألف وتشديد الدال وألف بعدها، نافع إذا كنا ترابا بهمزة واحدة مكسورة على الخبر، والباقون على الاستفهام وهم على مذاهبهم فيه وقد ذكر في الرعد، ابن عامر والكسائي إننا لمخرجون بنونين على الخبر والباقون بواحدة على الاستفهام وهم على مذاهبهم وقد ذكر، ابن كثير في ضيق بفتح الضاد والباقون بفتحها، ابن كثير ولا يسمع بالياء مفتوحة وفتح الميم، الصم بالرفع وكذا في الروم، والباقون بالتاء مضمومة وكسر الميم، الصم بالنصب، حمزة وما أنت تهدي بالتاء مفتوحة وإسكان الهاء في السورتين هنا وفي الروم، العمي بالنصب وإذا وقف أثبت الياء فيهما، والباقون بالباء مكسورة وفتح الهاء وألف بعدها، العمي بالخفض، ووقفوا هنا بالياء وفي الروم بغير ياء اتباعا للمصحف، حاشا الكسائية فإنه وقف عليهما بالياء، الكوفيون أن للناس بفتح الهمزة والباقون بكسرها، حفص وحمزة وكل أتوه بقصر الهمزة وفتح التاء والباقون بمد الهمزة وضم التاء، ابن كثير نعم نعم ابن كثير وأبو عمرو وهشام خبير بما يفعلون بالياء والباقون بالتاء، الكوفيون من فزع بالتنوين والباقون بغير تنوين، الكوفيون ونافع يومئذ بفتح الميم والباقون بكسرها، نافع وابن عامر وحفص عما تعملون بالتاء والباقون بالياء، يا آتها خمس إني آنست نارا فتحها الحرميان وأبو عمرو أوزعني أن أشكر فتحها ورش والبزي، وما لي لا أرى فتح ابن كثير وعاصم والكسائي وهشام إني ألقي إلي ليبلوني أشكر فتحهما نافع، وفيها محذوفتان، أتمدونني بمال، قرأ حمزة بنون واحدة مشددة والباقون بنونين ظاهرتين، وأثبت الياء في الحالين ابن كثير وحمزة، وأثبتهما في الوصل نافع وأبو عمرو، فما آتاني الله أثبتها مفتوحة في الوصل، ساء ساكنة في الوقف قالون وحفص وأبو عمد بخلاف عنهم أعني في الوقف وفتحها في الوصل وحذفها في الوقف ورش وحذفها الباقون في الحالين ووقف الكسائي على واد النمل بالياء ووقف الباقون بغير ياء وقد ذكر قبل. سورة القصص. قرأ حمزة والكسائي ويرى فرعون وهامان وجنودهما بالياء مفتوحة وفتح الراء وإمالة فتحها ورفع الأسماء الثلاثة بعدها والباقون بالنون مضمومة ولاحظ أيضا على أساس إمالة يري هذا والباقون بالنون مضمومة وكسر الراء وفتح الياء بعدها ونصب الأسماء الثلاثة. حمزة والكسائي عدوا وحزنا بضم الحاء وإسكان الزاي والباقون بفتحهما. ابن عامر وأبو عمر حتى يصدر الرعاء بفتح الياء وضم الدال والباقون بضم الياء وكسر الدال. ابن عامر يا أبت بفتح التاء والباقون بكسرها. ابن كثير هاتين بتشديد النون وتمكين مد الياء والباقون بالتخفيف من غير تمكين. حمزة لأهلهم كثوا بضم الهاء في الوصل والباقون بكسرها فيه. عاصم أو جذوة بفتح الجيم والحمزة بضمها والباقون بكسرها. حفص من هذه الكلمة الثانية المثلثة أظن ما فيه إلا ثلاثين أو ثلاثة. حفص من الرهب بفتح الراء وإسكان الهاء والحرميان وأبو عمر بفتحهما والباقون بضم الراء وإسكان الهاء. ابن كثير وأبو عمر فذانك بتشديد النون والباقون بتخفيفها. نافع معي ردا بفتح الدال من غير همز والباقون بإسكان الدال والهمز وحمزة على مذهبه في الوقف. عاصم وحمزة يصدقني برفع القاف والباقون بجزمها. ابن كثير قال موسى بغير واو والباقون وقال بالواو. حمزة والكسائي ومن يكون له بالياء والباقون بالتاء. نافع وحمزة والكسائي إلينا لا يرجعون بفتح الياء وكسر الجيم والباقون بضم الياء وفتح الجيم. آئمة قد ذكر في التوبة. الكوفيون قالوا سحران بكسر السين وإسكان الحاء والباقون بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء. نافع تجبى إليه بالتاء والباقون بالياء. حمزة والكسائي في إمها بكسر الهمزة في إمها بكسر الهمزة في حال الوصل والباقون بضمها في الحالين. أبو عمرو أفلا يعقلون بالياء والباقون بالتاء. قالون والكسائي ثم هو يوم القيامة بتسكين الهاء والباقون يحركونها. قنبل بضياء بهمزة بعد الضاد والباقون بياء مفتوحة بعدها ووقف الكسائي على ويك أن على الياء منفصلة وروي عن أبي عمرو أنه وقف على الكاف ووقف الباقون على الكلمة بأسرها. حفص لخسف بنا بفتح الخاء والسين والباقون بضم الخاء وكسر السين. يا آتها اثنتا عشرة ياء ربي أن يهديني إني آنست نارا إني أنا الله إني أخاف ربي أعلم عندي أولم ربي أعلم. فتحهن الحرميان وأبو عمرو وروى أبو ربيعة عن قنبل وعن البزي عندي أولم يعلم بالإسكان فقط. إني أريد ستجدني إن شاء الله فتحهما نافع لعلي آتيكم لعلي أطلع. سكنهما الكوفيون معي رد أن فتحها حفص وفيها محذوفة أن يكذبوني أثبتها في الوصل ورش. سورة العنكبوت. قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي أولم تروا كيف بالتاء والباقون بالياء. ابن كثير وأبو عمرو النشاءة هنا وفي النجم والواقعة بفتح الشين وألف بعدها والباقون بإسكان الشين من غير ألف ووقف حمزة على وجهين في ذلك أحدهما أن يلقي حركة الهمزة على الشين ثم يسقطها طردا للقياس والثاني أن يفتح الشين ويبدل الهمزة ألفا اتباعا للخط ومثله قد سمع من العرب ابن كثير وأبو عمرو والكسائي مودة بالرفع من غير تنوين بينكم بالخفض وحفص وحمزة بالنصب من غير تنوين بينكم بالخفض والباقون بالنصب والتنوين وبينكم بالفتح. الحرميان وابن عامر وحفص إنكم لتأتون الأول بهمزة مكسورة على الخبر والباقون على الاستفهام وأجمعوا على الاستفهام في الثاني وهم فيهما على مذاهبهم المذكورة في سورة الرعد. حمزة والكسائي لننجينه مخففا والباقون مشددا. ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي إنا منجوك مخففا والباقون بتشديدها. نافع وابن عامر والكسائي سيء بهم بإشمام السين الضمة والباقون بإخلاص كثرة السين. ابن عامر إنا منزلون بالتشديد والباقون بالتخفيف. حفص وحمزة وثمود بفتح الدال من غير تنوين ووقف بغير ألف والباقون بالتنوين ووقفوا بالألف عوضا عنه. عاصم وأبو عمرو ما يدعون بالياء والباقون بالتاء. ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي آية من ربه على التوحيد والباقون على الجمع. الكوفيون ونافع ويقول ذوق بالياء والباقون بالنون. أبو بكر إلينا يرجعون بالياء والباقون بالتاء. حمزة والكسائي لنثوينهم بالتاء ساكنة من غير همز والباقون بالباء مفتوحة مع الهمز. ابن كثير وقالون وحمزة والكسائي وليتمتعوا بإسكان اللام والباقون بكسرها. سبلنا قد ذكر في البقرة يا آتها ثلاث إلى ربي إنه فتحها نافع وابو عمرو يا عبادي الذين حذفها ابو عمرو وحمزة والكسائي في الوصل للنداء. وقياس قولهم في اتباع المصوم عند الوقف يوجب اثباتها فيه لثبوتها في جميع المصاحف. وفتحها الباقون في الوصل واثبتوها ساكنه في الوقف. ان ارضي واسعه فتحها ابن عامر. سوره الروم. قرأ الكوفيون وابن عامر ثم كان عاقبة الذين بالنصب والباقون بالرفع أبو بكر وأبو عمرو ثم إليه يرجعون بالياء والباقون بالتاء حمزة والكسائي وكذلك تخرجون. وفي الجاثية فاليوم لا يخرجون منها بفتح التاء هنا والياء هناك وضم الراء. وكذلك قال النقاش عن الأخفش هنا خاصة والباقون بضم التاء والياء وفتح الراء. ولا خلاف في الثاني من هذه السورة. حفص للعالمين بكسر اللام والباقون بفتحها. حمزة والكسائي فارقوا دينهم بالألف المخففة والباقون بغير ألف مشددة. أبو عمرو والكسائي يقنطون بكسر النون والباقون بفتحها. ابن كثير وما أتيتم نذيبا بالقصر والباقون بالمد. نافع لتربو بالتاء مهمومة وإسكان الواو والباقون بالياء مفتوحة ونصب الواو. حمزة والكسائي عما تشتكون بالتاء والباقون بالياء. قنبل لنذيقهم بالنون والباقون بالياء. ابن كثير وحمزة والكسائي يرسل الريح بالتوحيد والباقون بالجمع. ابن عامر بخلاف عن هشام كسرا بإسكان السين والباقون بفتحها. ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي إلى آثار بالألف والمد على الجمع والباقون بغير ألف على التوحيد. ابن كثير ولا يسمع بالياء مفتوحة وفتح الميم. الصم بالرفع والباقون بالتاء مضمومة وكسر الميم. الصم بالنصب. حمزة وما أنت تهدي بالياء مفتوحة وإسكان الهاء وإذا وقف أثبت الياء فيها العمي بالنصب. والباقون بالباء مكسورة وفتح الهاء وألف بعدها. العمي بالخفض ووقفوا عليها بغير ياء اتباعا للمصحف حاشا الكسائية فإنه وقف عليها بالياء. أبو بكر وحمزة من ضعف في الثلاثة بفتح الضاد. وكذلك روى حفص عن عاصم. شوف الآن هذه كيف سيجمعون يعني الأسانيد التحديث إلى التلاوة، يعني يدخلون هذه على هذه. هذا مثال حي يا شيخ، والأمثلة التي تقدمت لنا أيضا هذه أمثلة حية. شوف الآن هو ذكر الرواية لرواية حفص. نعم. وكذلك روى حفص عن عاصم فيهن غير أنه ترك ذلك واختار الضم اتباعا. ترك هذا واختار الضم مع أنه القراءة على عاصم البتح. نعم. واختار الضم اتباعا منه لرواية حدثه بها الفضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه ذلك بالضم ورد عليه الفتح وأباه. وعطية العوفي يضعف. وما رواه حفص عن عاصم عن أئمته أصح، وبالوجهين آخذ في روايته لأتابع عاصما على قراءته وأوافق حفصا على اختياره. كيف الآن السداني وافق على هذا؟ نعم. والباقون بضم الضاد فيهن. الكوفيون هنا لا ينفع الذين بالياء والباقون بالتاء ليس فيها من الياء شيء. نقف على سورة الرحمن، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.